بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد أبي النور زهير رحمه الله أصول الفقه، وقد وصلنا إلى مبحث الأوامر، وقد وصلنا إلى الفصل الثاني منه وإلى المسألة الثانية من الفصل الثاني، وهي فيما تفيده صيغة الأمر حقيقة. قال رحمه الله: بعد أن اتفق الأصوليون على أن صيغة فعل تستعمل في المعاني السابقة، اختلفوا فيما تفيده هذه الصيغة من المعاني حقيقة وما تفيده منها مجازا على أقوال كثيرة، يعني بلغها عشرة أقوال وبعضهم زاد على ذلك. أهمها ما يأتي. القول الأول أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب فقط، واستعمالها فيما عداه يكون مجازا، وهذا هو قول جمهور الأصوليين، وهو المعروف من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، واختاره ابن الحاجب والبيضاوي رحمهما الله. واستدل له البيضاوي بخمسة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ووجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى ذم إبليس على تركه السجود المأمور به في قوله: اسجدوا لآدم، بدليل قوله تعالى لإبليس: إذ أمرتك. فهناك أمر، وهذا الأمر صيغته افعل، وهي قوله تعالى هنا: اسجدوا لآدم. ووجه الذم أن قوله ما منعك استفهام إنكاري، قصد به الذم والتوبيخ وليس استفهاما حقيقيا، لأن الله تعالى عالم بالسبب الذي من أجله لم يسجد، أبى واستكبر الكبر والإباء، أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه. فالله عالم بالسبب الذي من أجله لم يسجد إبليس لآدم، فإنه تعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، فهذا الاستفهام توبيخي إنكاري غير حقيقي، ولا يكون التوبيخ والإنكار إلا على ترك مأمور، فإنه تعالى عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. وذم إبليس على تركه السجود المأمور به يدل على أن السجود كان واجبا عليه، وإلا لما استحق الذم ضرورة أن الإنسان لا يذم على تركه لغير الواجب. هذا الذم والتوبيخ والإنكار يدل على أن السجود واجب، لو لم يكن السجود واجبا لما استحق هذا الذم والتوبيخ والإنكار. كما أنه لو كان السجود غير واجب لاستطاع إبليس أن يقول لربه سبحانه: إنك لم تجب السجود علي فكيف تذمني عليه. وإذا كان السجود واجبا والذي أفاد الوجوب هو صيغة الأمر أسجدوا، كانت الصيغة للوجوب، وهو ما ندعيه. نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول أن الدليل أخص من المدعى، لأن أقصى ما تفيده الآية أن الأمر، يعني لو سلمنا لكم فإن غاية ما تفيده الآية أن الأمر في قوله تعالى أسجد، في خصوص قوله تعالى أسجد للوجوب، ولكن لا يفيد أن كل أمر للوجوب. ودعواكم أن كل صيغة للأمر يراد منها للوجوب، يعني هي للوجوب كائنة للوجوب. متى جردت عن القرائن الصارفة عن الوجوب. طبعا هذا يعني الخلاف والأقوال هذه إذا لم يكن مع الأمر قرينة تدل على المعنى المراد. فإذا صحب الأمر قرينة اتبعت القرينة، وأما إذا خلى الأمر عن القرينة فعلى أي معنى يحمل؟ يحمل على الوجوب، لأنه المعنى الحقيقي. وهذا مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء والعلماء والمفسرين والمحدثين، وهناك أقوال أخرى. نعم، وهذا ما استقر عليه العلماء واعتمدوه ورجحوه. قال: نوقش هذا الدليل كما ذكرنا من وجهين. الوجه الأول أن الدليل أخص من المدعى، وبذلك لا يثبت المراد، فالآية لم تثبت المدعى. وأجيب عن ذلك بأنه متى ثبت الوجوب في هذه الصيغة ثبت الوجوب في غيرها كذلك، لأنه لا فارق بين صيغة وصيغة. هذا قياس بنفي الفارق، قياس قطعي. القياس هذا قياس جلي من قبيل القياس الجلي، القياس بنفي الفارق. فلا فرق مثلا في أحكام ومسائل بين الأمة والعبد، فإذا جاءت الآية أو الحديث في العبد أو في الأمة فالحكم كذلك. يعني ورجل باع حرا فأكل ثمنه، طب باع حرة، لا فرق، نفس الشيء، يقطع بنفي الفارق. فهذا من قبيل القياس، يسمون القياس بنفي الفارق. قال: لأنه لا يعني لا معنى لخصوص هذا الأمر، إنما جاء الذم والتوبيخ لكونه أمرا لا لخصوص المادة، لا لخصوص قوله اسجدوا. يعني لو كان اركعوا، لو كان سلموا، لو كان أي أمر فكان الأمر كذلك، لا فرق بين هذا الأمر وهذا الأمر، لأنه ليس النظر إلى مضمون الأمر أو مادة الفرق، النظر إلى الآمر. إذا أمرتك أنا، الله سبحانه وتعالى يقول أنا أمرتك، يا خلاص انتهى. إيش ما كان يكون مضمون، مهما كان حال ومضمون الأمر. المناقشة الثانية قالوا فيها: الصيغة في الآية يجوز أن يكون قد احتف بها من القرائن ما يفيد الوجوب، وبذلك يكون الذم على ترك السجود لأنه قد وجد من القرائن ما يدل على وجوبه، وليس ذلك من محل نزاع كما ذكرنا قبل قليل. أنه محل نزاع فيما إذا ورد الأمر غير مصحوب بقرينة، فإننا متفقون على أن الصيغة تفيد الوجوب إذا انضم إليها من القرائن ما يفيد الوجوب. وبالتالي يعني ممكن أن الإنسان يقول يعني أن يقول في بعض الأوامر إنها لا تفيد الوجوب. قل لماذا؟ قل يعني هناك قول يقول إن الأمر للندب، وقول يقول إن الأمر للإباحة. نقول إيه، بس هذا القول الذي تذكره أولا قول ضعيف، ثانيا حتى أصحاب هؤلاء هذه الأقوال متفقون معنا في الحكم، فلو كانوا مختلفين لخالفوا لبينوا. طيب من أين جاء هذا الاتفاق؟ من القرائن المصاحبة لهذا الأمر. قد تكون قرائن لفظية، قد تكون قرائن يعني معنوية، قد تكون قرائن راجعة إلى يعني قياس، راجعة إلى مجمل تصرفات الشرع. مهم لا بد من وجود قرينة تدل على ذلك. وبعض هذه القرائن قد يكون منصوصا عليه، وبعضها يعني يكون مستنبطة. قال: وأجيب عن ذلك بأن الذم قد رتب على مجرد الأمر، حيث قال الله تعالى: ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، فالذم مرتب على مجرد الأمر، فكان الأمر المجرد هو العلة في الذم، وليست العلة صيغة الأمر مع القرائن، وبذلك بطل ما تقولون. يعني لا دليل على أن هناك قرينة مصاحبة. هو الذي قال أسجدوا، بس قال أسجدوا بهذا. الدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. ووجه الاستدلال من الآية أن قوله لا يركعون ليس إخبارا عن عدم امتثالهم لما أمروا به من الصلاة المشتملة على الركوع، فإن عدم امتثالهم معلوم لكونهم مكذبين، لأنهم هؤلاء مكذبون، ويل يومئذ للمكذبين. فعدم ركوعهم معلوم من كونهم مكذبين، فهذا الخبر لا يراد منه يعني حقيقته، وإنما يراد به الذم واللوم على تركهم ما أمروا به من الصلاة، وبذلك يكون المأمور به واجبا، لأن الذم لا يكون لترك غير الواجب، فتكون الصيغة اركعوا، وإذا قيل لهم اركعوا تكون الصيغة للوجوب، وهو ما ندعيه. نوقش هذا الدليل من وجهين. الوجه الأول، لا نسلم أن الذم على تركهم ما أمروا به، وإنما الذم على تكذيبهم الأنبياء وعدم تصديقهم فيما جاءوا به عن ربهم، بقرينة قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، ولم يقل ويل يومئذ للتاركين. فعلم من ذلك أن الذم والويل على التكذيب لا على ترك امتثال الأمر، فالآية لا دلالة فيها على المطلوب. وأجيب عن هذا بأن ظاهر الآية، يعني هذا محتمل ترى يعني، لكن مخالف الظاهر، وهذه مسائل لغوية يتبع فيها الظاهر، لا ينظر فيها إلى الاحتمال الذي لا تصحبه قرينة، مجرد الاحتمال وارد، كلام وارد، لكن لا دليل على ذلك، مخالف للظاهر. بأن ظاهر الآية أن الذم مرتب على ترك ما اقتضته الصيغة في قوله تعالى اركعوا، وأن الويل مرتب على التكذيب. إذا لدينا ذم ولدينا ويل، أما الذم فهو مرتب على ما اقتضته الصيغة، على ترك الركوع، على ترك الركوع الذي اقتضت الصيغة وجوبه، وأما الويل فهو على التكذيب. وهذا مشعر بأن علة الذم هي ترك المأمور به، كما أن علة الويل هي التكذيب، لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بأن الوصف علة للحكم. في قوله تعالى ويل للمكذبين جاء الويل مبنيا على وصف الكذب، كذلك إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون جاء الخبر مرادا به الذم، بناء على ترك ما أمروا به من صيغة افعل، فدل على أن الذم مرتب على ترك المأمور، ولا يذم على ترك المأمور إلا إذا كان المأمور واجبا. قال وبذلك تكون الآية باعتبار ظاهرها مفيدة، أن التارك للمأمور به إن لم يكن مكذبا يعاقب على الترك وحده، جميل، وإن كان مكذبا عوقب على الترك والتكذيب معا، وفي ذلك تكثير للفائدة، وهو مما يقصد إليه القرآن، جميل. يعني لو كان المعنى الأول أنه لا يركعون يراد الذم على التكذيب، كانت الآية الأخرى يعني كان فيها شيء نوع من، وطبعا يعني ممكن يرد أنه هذا يعني فيه يعني تعميم وكذا، لكن مع ذلك إذا قلنا إن الآية الأولى تفيد الذم على الترك لكان يعني فيها معنى جديدا مختلفا عما يتعلق بالتكذيب، فإن الذم يرتب على الترك المصحوب بالتصديق، مجرد الترك وإن كان صاحبه مصدقا فمذموم، فإن صاحبه تكذيب فهذا في غاية الذم، يستحق صاحبه الويل حينئذ. وإذا كان ما قلناه هو ظاهر الآية وجب العمل بهذا الظاهر، ولا يصح العمل بخلافه لأنه لا دليل عليه. قال المناقشة الثانية للدليل هذا الثاني، سلمنا أن الذم على ترك المأمور به المستفاد من الصيغة، ولكن يجوز أن يكون الوجوب قد استفيد من الصيغة مع انضمام القرائن المفيدة للوجوب إلى هذه الصيغة، وهذا ليس من محل النزاع، وأجيب عن ذلك بأن الذم هذا مخالف للظاهر، يعني الذم قد رتب على مجرد الصيغة، فعلم أنها هي منشأ الذم وليس الذم ناشئا عن القرائن مع الصيغة. طيب الدليل الثالث: تارك المأمور به مخالف للأمر، والمخالف للأمر على وشك العذاب، فتارك المأمور به على وشك العذاب، هذا القياس. فكان المأمور به واجبا لأن الإنسان لا يعذب على تركه غير الواجب، فتكون الصيغة للوجوب وهو ما ندعي. دليل الصغرى وهي تارك المأمور به مخالف للأمر، أن مخالفة الأمر ضد لموافقته، وموافقة الأمر هي الإتيان بالمأمور، فتكون مخالفته هي عدم الإتيان به أو ترك الإتيان به. دليل الكبرى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه الدلالة أن الذين يخالفون فاعل الفعل فليحذر، فليحذر المخالفون عن أمر الله إصابة الفتنة أو إصابة العذاب الأليم. وقوله تعالى أن تصيبهم فتنة مفعوله، يعني هذا فليحذر الذين فاعل يحذر، أن تصيبهم أن يعني أن وما دخل التاوي مصدر في محل نصب مفعول به ليحذر، فليحذر المخالفون إصابة الفتنة أو إصابة العذاب الأليم له. وأن الأمر في قوله تعالى عن أمره، تمام، إذا تبينا إيش الإعراب الذين وإعراب أن تصيبه، يعني طيب وما المراد من أمره؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال المراد منه هنا القول الطالب لفعل، يعني سيأتي أنه قيل أن المراد الشأن، قل لا، المراد من الأمر هنا القول الطالب للفعل. وبذلك يكون الله قد أمر الذين يخالفون أمر الرسول، أمره أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الضمير يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر الذين يخالفون أمر الرسول بالحذر من العذاب المشعر. عندكم إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة، إيش عيد إيش العبارة عندكم؟ في سطر واقع كده عندكم. طيب اقرأه قوله. ويقولوا بذلك يكون الله تعالى قد أمر الذين يخالفون أمر الرسول بالحذر من إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة، والأمر بالحذر من العذاب مشعر. جميل جميل جدا. أنا يعني وضعت إشارة أنه في الكلام سقط. أمر الذين يخالفون الحذر من العذاب، إيش العبارة؟ الحذر من إصابة الفتنة. الحذر من العذاب؟ لا ما فيش من العذاب، العذاب دي اللي هي في السطر الثاني. طيب بالحذر أيوه تمام. أمر الذين يخالفون أمر الرسول بالحذر من إصابة الفتنة. أيوه تمام. من إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة، أو العذاب الأليم في الآخرة. أيوة. والأمر بالحذر من العذاب مشعر. والأمر بالحذر من. جميل جميل ممتاز. هاي الحذر من بالحذر من، فلذلك يعني ذهب نظره إلى السطر الثاني وحذف السطر الذي قبله. جميل. إذن وبذلك يكون الله تعالى قد أمر الذين يخالفون أمر الرسول بالحذر من إصابة الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، والأمر بالحذر من العذاب مشعر بأن مقتضى العذاب موجود، وليس هناك ما يقتضي بأن مقتضي العذاب موجود. نعم. والأمر بالحذر من العذاب مشعر بأن مقتضي العذاب موجود، مش مقتضى، مقتضي العذاب موجود، وليس هناك ما يقتضي العذاب في الآية إلا مخالفة الأمر، فكانت المخالفة موجبة للعذاب، فيكون المأمور به واجبا، لأن الإنسان لا يعذب على ترك ما ليس واجبا، وبذلك تكون الصيغة مفيدة للوجوب وهو المطلوب. نوقش هذا الدليل من وجوه. الوجه الأول، وهو يعني يقوم على منع الصغرى، الصغرى التي هي أن مخالفة أن ترك المأمور به هي مخالفة الأمر. قال: بعد تسليم أن الموافقة ضد للمخالفة، ودليل الصغرى أن الموافقة ضد المخالفة، قال: أسلم لك هذا، لكن أمنع أن تكون موافقة الأمر هي الإتيان بالمأمور به، حتى يعني يترتب على ذلك أن تكون مخالفة الأمر هي ترك الإتيان بالمأمور به، أمنع ذلك، لا أسلمه، أمنع، يعني اللي هو عدم التسليم، لا أسلم. هذا في البحث الماضي عندك المنع والنقض والمعارضة، أقول أمنع، يعني أطلب الدليل، يعني لا أسلم، أطلب الدليل، كلامك هذا لا دليل عليه، أمنع ذلك. بل أقول إن موافقة الأمر هي اعتقاد أنه حق وصدق، وبذلك تكون مخالفة الأمر هي اعتقاد، مش ترك الفعل وعدم الترك، يعني يريد هنا أن يجعل الموافقة اعتقاد الحقية والمخالفة اعتقاد عدم الحقية. قالوا: لذلك تكون مخالفة الأمر هي اعتقاد أنه كذب وباطل، فلا يتم قولكم مخالفة الأمر هي ترك الإتيان به، يعني لا يكون الدليل تاما بل يكون منقوضا وباطلا، فلا يتم قولكم مخالفة الأمر هي ترك الإتيان به. وأجيب عن ذلك بأن موافقة الشيء لغة، في اللغة لما يقول موافقة الشيء يراد منها الإتيان بمقتضاه، فهنا ينظر، ممكن يكون مقتضاه الاعتقاد وممكن يكون مقتضاه العمل، فإن كان الشيء يقتضي الإتيان بالمأمور به كانت موافقته هي الإتيان بالمأمور به ومخالفته ترك الإتيان به، وإن كان الشيء يقتضي الصدق والاعتقاد كانت موافقته هي اعتقاد أنه حق وصدق ومخالفته هي اعتقاد أنه كذب وباطل. فالموافقة هي الإتيان بمقتضى الأمر، موافقة الشيء المأمور به هي الإتيان بمقتضاه، فما المقتضى؟ هو المقتضى الاعتقاد أم المقتضى العمل؟ نعم. ولا شك أن الذي يقتضي الصدق والاعتقاد هو المعجزة الدالة على صدق الرسول فيما يبلغه عن ربي من الأوامر والنواهي، وبذلك يكون ما ادعيتموه من الموافقة وموافقة المعجزة لا موافقة الصيغة. يعني ادعيتم أن الموافقة هي اعتقاد الحقية والمخالفة اعتقاد الكذب والبطلان، قل هذا يعود إلى المعجزة، إذا اعتقدت، إذا وافقتها فموافقتك لها اعتقاد حقيتها ومخالفتك اعتقاد كذبها وبطلانها. أما صيغة الأمر فموافقتها الإتيان بالمأمور به ومخالفتها ترك الإتيان بالمأمور به، يعني هذا بيسموه يعني أجابة عن المنع، وبين بطلان ما استند إليه المنع. الاعتراض الثاني أو المناقشة الثانية، الوجه الثاني، قال: لا نسلم، يقوم على منع الكبرى، لا نسلم لكم أن الله تعالى حذر المخالفين للأوامر من الفتنة. إيش؟ لأن يبدو عندي مشكلة في العبارة. مخالفين الأمر من إصابة الفتنة. إيه؟ بل نقول أن الله تعالى حذر الناس من المخالفين ولم يبين حال المخالفين، فيكون الذين يخالفون. طيب إذن لا نسلمك أن الله حذر المخالفين للأمر من إصابة الفتنة. أيوة عندي في تقديم وتأخير. إذن لا نسلمك أن الله حذر المخالفين للأمر أو للأوامر من إصابة نعم الفتنة. جميل. بل نقول هذا الاستدلال ليحذر المخالفون أمر الله إصابة الفتنة أو إصابة العذاب الأليم لهم. فقل لا نسلم لكم هذا التفسير، بل نقول إن الله حذر الناس من المخالفين ولم يبين حال المخالفين، فيكون الذين يخالفون مفعولا وليس فاعلا، بل الفاعل يكون ضميرا مستترا، وبذلك لا يتم لكم ما تقولون. فهنا يعني قد أمر بالحذر عن المخالف ولم يأمر المخالف بالحذر. يعني يقولون هذا الاعتراض قائم على أن معنى قوله تعالى فليحذر الناس، فليحذر الناس أو يعني المؤمنون المخالفين، فليحذر المؤمنون المخالفين عن أمر الله. يعني احذر يا أيها المسلم الناس الفساقة أو الكفارة المخالفين أمر الله خشية أن تصيبك الفتنة أو يصيبك العذاب الأليم. يعني هذا يعني معنى قوله. وبالتالي الذين يخالفون مفعول ليست فاعلا، والفاعل ضمير مستتر، فليحذر هم، فليحذر أنت أو هي، فليحذر هم يعني فليحذر هم، فليحذر الملتزمون أي يعني هم، يعني هم هو الضمير هم، فليحذر هم المخالفين. طيب وأجيب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن الإضمار خلاف الأصل. الأصل هو الإظهار، أن يكون الاسم ظاهرا، يكون الاسم مضمرا خلاف الأصل. طيب قال أجيب عن هذا المجهول. الوجه الأول جعل الفاعل ضميرا مع وجود ما يصلح للفاعلية وهو الاسم الظاهر خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا لدليل يدعو إلى مخالفته، ولا دليل، لا دليل عليه. ما الدليل الذي يدعو إلى ذلك؟ لا دليل، إنما هو يعني دفعهم إلى ذلك المنافحة عن المذهب فقط، وليس هناك ما يدعو إلى هذا التأويل البعيد. قال الوجه الثاني من الجواب أو من وجوه الأجوبة، لو كان الفاعل ضميرا، الآن لو كان نسلم لكم أن الفاعل ضميرا، طيب لو كان الفاعل ضميرا لوجب إبرازه لكونه ضمير جمع. هل نحن يعني فيكون حينئذ فليحذروا المخالفين الذين يخالفون أمري، يعني فليحذروا المخالفين، لابد أن يبرأ يعني يكون ضميرا متصلا بارزا لا يكون مستترا. أنه يكون مستتر في المفرد وأقول احذر، وأقول لك احذر يا شيخ أحمد احذر، أما إذا قلت إذا خطبت جمعا ما أقول احذر، احذر أنتم، ما في في اللغة احذر أنتم، احذروا، لابد أن تقول احذروا، لا يوجد في اللغة احذر والضمير جمع. الضمير المستتر وجوبا إنما يكون في المخاطب المفرد، أما المثنى أو الجمع أنه الصيغة، يعني إيش الحكمة أنه الصيغة محتملة، لما أنت تقول احذر فممكن تقول لي طيب أنت ولا أنتما ولا أنتم، ضيعني. فلذلك احذر أنت، أنتما يقول احذرا، جيب الآلت أنتم احذروا، ما احذروا يكون ضمير مستتر أنتم، ما لا يوجد هذا في اللغة العربية. فإذا لو كان الفاعل ضميرا لوجب إبرازه لكونه ضمير جمع، وليحذروا هم يعني ليحذروا، إذن لا بد تجيب الواو. أما ولكان له في الكلام، طيب هذا الأمر الأول لازم يظهر يكون ضمير، ما في مشكلة خلي يكون ضمير، بس لابد أن يكون بارزا ومستترا. الأمر الثاني لكان له في الكلام ما يرجع إليه، مرجع الضمير، لأن شأن الضمير ذلك. وأين فأين مرجع الضمير؟ لا وجود لمرجع الضمير. فحيث لم يبرز الضمير ولم يوجد له مرجع لم يصح أن يكون الفاعل ضميرا. أجيب من قبل المعترضين المناقشين لهذا الدليل بأن مرجع الضمير الذين يتسللون في قوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عجيب. قال ورد هذا الجواب بأن الذين يتسللون هم نفسهم هم الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يؤمرون أن يحذروا أنفسهم؟ يعني هناك أجوبة أخرى، يعني هذا يعني فليحذر الذين يحذروا أنفسكم، هذا يعني لا يمكن. نعم، نرجع إلى الأجوبة التي يجيب بها عن الاعتراض هذا الثاني لقائم على منع الكبرى. الجيم، لو كان الفاعل ضميرا والذين يخالفون مفعولا لكان الفعل وهو فليحذر قد استوفى فاعله ومفعوله، الفاعل الضمير والمفعول الذين يخالفون، وبذلك يكون قوله تعالى أن تصيبهم فتنة غير ليس له تعلق غير متعلق لا بما قبله ولا بما بعده، بل يكون منقطعا، لسنا يقول لك ضائعا، يكون ضائعا كلام هكذا غير متصل غير مرتبط بما قبله وغير مرتبط بما بعده ولا يصح. طيب ممكن لا تلي لا من الذي قالك إنه كلام ضائع؟ لا بل هو مفعول ثاني. أقول لك لا ينفع، لا يصح أن تقول هذا، لا يصح أن يقال إنه مفعول ثاني للفعل وهو فليحذر. لماذا؟ قال لأن هذا الفعل ليس من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين. متى يكون مفعول؟ مو كل فعل له مفعول ثاني. فعل يعني إذا كان المعنى يقتضي مفعولا ثانيا يتعدى، أما إذا لم يكن فلا يتعدى. الأصل في الفعل أن يكون له مفعول واحد. نعم، أجيب عن هذا بأنه مفعول لأجله، مفعول لأجله، وبذلك يكون مرتبطا بقوله تعالى فليحذر، لأن الحذر إنما هو من أجل، مثل ما يعني قدرنا قبل قليل أنه ليحذروا هم المخالفين خشية أن يصيبهم ما أصاب المخالفين من الفتنة أو العذاب الأليم. ورد هذا بأن المفعول لأجله إن هذا لا يصلح، لأن المفعول لأجله يشترط فيه أن يكون متحد الوقت والفاعل مع فعله العامل فيه، كما قال ابن مالك رحمه الله وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجروره بالحرف. فهنا لا يصلح أن يكون مفعولا له أو لأجله لاختلاف الزمان. قال ورد هذا بأن مفعول لأجله يجب أن يتحد مع فعله في الزمن، ولا شك أن زمن الفعل هو الحذر متقدم عن زمن الإصابة، أن احذر الحذر متقدم سابق، والإصابة التي ستأتيك بعد ذلك أصيبهم فتنة وأصيبهم عذاب أليم في الآخر. نعم، فلم يجتمعا في زمن واحد فبطل أن يكون مفعولا لأجله. طيب، المناقشة الثالثة لهذا الدليل الثالث، سلمنا لكم أن الذين يخالفون فاعل وأن تصيبهم فتنة مفعول، ولكن لا نسلم لكم أن الأمر الآن مناقشة في أمره، لا نسلم لكم أن الأمر في الآية مراد به القول الطالب للفعل حتى يتم لكم ما تقولون، بل نقول إن الأمر مراد به الشأن بقرينة قوله تعالى قبل ذلك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك نعم. فيعني الآية تتحدث على أمر شأن، مو على القول الطالب للفعل. فقد ذكر أمر هنا منكرا ثم أعيد ذكره معرفا. هنا قال إذا كانوا وإذا كان معه كانوا معه على أمر جامع. الأمر هنا منكر. وفي قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره هذا معرف. ولدينا قاعدة، طبعا هذه القاعدة أغلبية أولا، يعني الإشكال فيها أنها أغلبية وليست كلية مضطردة، لأنها يعني نقضت في مواضع عديدة كما بيّن ذلك البهاء السبكي في عروس الأفراح. يعني يقولون إنه النكرة إذا تكررت أو المعرفة، فمثلا قوله تعالى فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فجاءت إذا تكررت الكلمة فجاءت في الأولى منكرة وفي الثانية معرفة، فالثانية عين الأولى. طيب هذا في المعرف بأل، وهل هي هنا معرفة بأل؟ هي معرفة بالإضافة عن أمر الله. يعني على كل حال قال فبالتالي هنا قال وبذلك قال فقد ذكر الأمر هنا منكرا على أمر جامع ثم أعيد ذكر معرفا بالإضافة، فدل ذلك على أن الأمر الثاني مراد به الشأن كذلك، لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت هي الأولى. وبذلك تكون الآية قد حذرت الذين يخالفون شأن الرسول. وإيش هو شأن الرسول؟ اللي هو يعني أنه رسول وأنه يجب التصديق به ومحاربة الكفار الذين يقاتلونه ويعني يعادونه، لا علاقة يعني للشأن بموضوع الأقوال الطالبة للفعل. وبالتالي لا دلالة في الآية على وجوب، على أن الأقوال الطالبة للفعل للوجوب. قال وبذلك تكون الآية قد حذرت الذين يخالفون شأن الرسول وما اتفقت عليه الكلمة من محاربة الكفار أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب، وبهذا وهي بهذا تكون بعيدة عن محل النزاع. طبعا كما قلنا هذا الاعتراض غير سليم لأنه مبني على قاعدة استعملت في غير موضعها. قال الاعتراض الرابع سلمنا أن الأمر في الآية مراد به القول الطالب للفعل. ما عندكم جواب عن هذا الاعتراض؟ إيش؟ وأجيب عن هذا بأن الله لما أمر المخالفين بالحذر من العذاب، لا مباشرة بعد هذا الاعتراض الثالث؟ لا هو قلت كما عن في إجابة الرابع. إيه أنا قصدي الثالث. الثالث نعم. تمام. نعم الاعتراض الرابع إذن هو اعتراض أيضا على المقدمة الكبرى. سلمنا أن الأمر في الآية مراد به القول الطالب للفعل وأن الذين يخالفون فاعل، سلمنا، وأن تصيبهم فتنة مفعول، ولكن الآية مع ذلك لا تدل على المطلوب. يعني سلمنا لكم أنه معنى قولي فليحذر المخالفون عن أمر، عن الأقوال الطالبة، عن قول الطالب، إصابة مفعول به الفتنة أو إصابة، نسلم لكم، لكن لا تدل الآية مع ذلك على المطلوب. فإن أقصى ما تفيد الآية أن الله أمر المخالفين بالحذر، ولكن كون الأمر يعني الآية تفيد احذر أن تصيبك، بس لكن كون الأمر يفيد الوجوب وهو محل النزاع لا دلالة في الآية عليه. لاحظ، وهذا هو محل النزاع، كون الأمر يفيد الوجوب هو محل النزاع، مو أنه أن الله أمر مخالف الحذر، هذا ما في مشكلة. الجواب عن هذا أنه صحيح الآية لا تدل على إيجاب الحذر، لكن تدل على حسنه، وكون الحذر حسنا دليل على قيام ما يقتضيه. لما أنا أحذرك من شيء هناك ما يقتضيه فيكون التحذير حسنا ويكون حذرك حينئذ يعني جيدا لأنك تحذر من شيء حسن، مثل ما كنا نحذر يعني من أمر يتوقع حصوله. أما الأمر الذي لا يحصل عادة أو يبعد حصوله فالتحذير منه عبث وسفه يتنزه الله عنه، فلعدم قيام ما يقتضي حصوله. طيب هنا حذر الله المخالفين، حذرهم ليش؟ لماذا حذرهم؟ لأنهم لو خالفوا لترتب على مخالفتهم العقاب، فدل ذلك على أن مخالفة الأمر يعني محرمة، وعلى أن الأمر يفيد الوجوب. لأن لماذا تكون؟ لأن الأمر يفيد الوجوب. فلو لم يوجد مقتضي الحذر لكان الحذر عن شيء يعني لم يوجد ما يقتضيه سفها وعبثا، وذلك على الله محال. قال: وأجيب عن هذا بأن الله لما أمر المخالفين مخالفين أوامره بالحذر من العذاب، وعلم أن الأمر بالحذر حسن، ولا يكون الأمر بالحذر حسن إلا إذا كان مقتضي العقاب موجودا، لأن الأمر بالحذر من شيء لا يوجد مقتضاه لا يكون مقبولا. ألا ترى أن من حذرك من الجلوس أو يعني مقتضى العقاب ماشي، ألا ترى أن من حذرك من الجلوس تحت حائط سليم ليس فيه ما يدل على سقوط يكون تحذيره غير مقبول عندك؟ ومن حذرك من الجلوس تحت حائط فيه شقوق أو ميل يكون تحذيره لك مقبولا. وما دام الله تعالى قد حذر المخالفين من العذاب، فدل ذلك على أن مقتضى العذاب موجود، وهو وليس في الآية مصلح أن يكون مقتضيا. شوف بعد كل هذا رجع المقتضيا، وليس في الآية ما يدل على أن يكون ما يصلح أن يكون مقتضيا للعذاب إلا مخالفة الأمر. فكان الأمر للوجوب لأن الإنسان لا يعذب على مخالفة ما ليس واجبا. تمام، يعني يريد أن يقول إن هذا يعني المعنى الذي أوردتموه يعني لا ينفي دلالة الآية على أن الأمر مفيد للوجوب. المناقشة الخامسة، شوف يعني ما أطول أنفاسهم في مناقشة الأدلة. قال: المناقشة الخامسة: سلمنا أن الأمر في الآية يفيد الوجوب، لكن مع هذا لا يثبت مدعاكم، وهو أن كل أمر خلا عن القرينة يكون للوجوب، لأن الآية أفادت أن أمرا واحدا للوجوب ولم تفد أن كل أمر للوجوب، فالدليل أخص من المدعى. هذا تقدم كم؟ إيه تقدم شبيهه. وأجيب عن هذا من وجوه: أمره أو أمره في قوله عن أمره مفرد مضاف إلى معرفة وهو الضمير، والمفرد المضاف للمعرفة يفيد العموم فيكون عاما بدليل صحة الاستثناء، فيقال: فليحذر الذين يخالفون أي أمر أي أمر يخالفون أي، لو قال كل أمر، ليحذر الذين يخالفون كل أمر من أمر الرسول إلا الأمر الفلاني. والاستثناء معيار العموم، يعني يريد أن يقول إن قوله عن أمره مفيد العموم، وبالتالي يكون شاملا لجميع الأوامر لا يختص بأمر واحد. صحيح أمر مفرد لكنه مضاف إلى معرفة، والمفرد المضاف إلى المعرفة من ألفاظ العموم. قال: الجواب الثاني أن الله تعالى رتب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر، فعلم أن المخالفة هي علة العقاب، لأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد أن الوصف هو العلة في الحكم، وعلى ذلك فمتى تحققت المخالفة في أمر أي أمر آخر كانت تلك المخالفة موجبة للعقاب فيكون كل أمر للوجوب. يريد أن يقول لا نظر إلى خصوص هذا الأمر لأن العقاب ترتب على مخالفة الأمر من حيث إنه أمر، وبالتالي فأي أمر آخر اشتمل على نفس هذه الصفة أنه أمر، أي قول آخر اشتمل على نفس هذه الصفة وهي أنه أمر يترتب عليه العقاب فيكون كل أمر للوجوب. يعني هذا شبيه يعني قائم على ما ذكر أن ترتيب الحكم على الوصف يفيد علية هذا الوصف. الجواب الثالث استحقاق العقاب في صورة المخالفة كان لعدم المبالاة، وعدم المبالاة موجود في باقي الصور، فكان استحقاق العقاب موجودا في كل الصور يعني قياس أيضا، وذلك يفيد أن كل أمر للوجوب. وما قيل لدينا دليل رابع ودليل خامس لكن يعني يضيق الوقت عن استيعاب ذلك، نرجئه إن شاء الله للدرس القادم. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.